بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس السابع من الفصل الخامس من مجالس شرح كتاب رياض الصالحين للإمام الحافظ القدوة يحيى بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وهو ما يوافق يوم الجمعة، يوم الجمعة 23 من شهر ذي القعدة من عام 31 و400، وبلغنا إلى قول الإمام وشيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى: باب الجن والآلات وبخي. أي هذا باب يذكر فيه من الآيات والأحاديث في فضل الحلم والآلات وبخي، وهي من الصفات الحميدة التي يتصف بها الصالحون. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتخلق بأخلاق الصالحين ويسير في ركابهم ليحشر في زمرتهم يوم القيامة، أن يتصف بهذه الأخلاق الحميدة الحلم والأناة والبخل. فالحلم وهو الصفح والستر، والأناة وهو عدم العجل، والبخل وهو ضد العنف. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه الآية في معرض مدح الله تعالى لصفات طيبة يتصف بها أهل الإحسان الذين يحبهم الله عز وجل محبة حقيقية. قال: والله يحب المحسنين. فهذا فيه تحريض على التخلق بالإحسان والصفح عن الإخوان. فالذي يكتم غيظه فهذا محسن، وهذا الخلق العظيم وهو خلق الحلم وهو الصفح عن الناس وسكرهم، والأناة وهي ضد العجلة، والبذق وهو ضد العنف من أخلاق الصالحين. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعنف وأعرض عن الجاهلين. فهذه الآية يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: خذ العفو. قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وأمر بالعرف. والعرف هو كلمة جامعة لكل ما يحبه الله تعالى أو أمر به أو رغب في فعله أو جعل مرتب ثوابا على فعله أو مدح فاعله، فهو العرف. فهذا المراد العرف ما يعرفه الشرع. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لا تقابل السفيه بسفه، ولا تقابل السيئة بالسيئة، ولا الخطيئة بالخطيئة، ولا الخطأ بالخطأ. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذه الآية الكريمة يبين الله عز وجل أنه لا تستوي الحسنة ولا السيئة، فالحسنة حسنة والسيئة سيئة، ولا يمكن أن تستوي هذه الحسنة مع السيئة. ادفع بالتي أحسن، ادفع تلك السيئة بالحسنة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، فإذا فعلت ذلك، إذا دفعت السيئة بالحسنة ودفعت الخطأ بالصواب، فهذا الذي هو عدو لك سيصير كأنما هو ولي حميم، صديق شفيق. وما يلقاها هذه الأخلاق الحميدة لا يستطيع أن يقوم بها إلا الذين صبروا، وهم الذين حبسوا أنفسهم عن الجزع وألسنتهم عن الكلام وجوارحهم عن ضرب القلوب وشق الفيوم. وما يلقاها أيضا إلا ذو حظ عظيم من كمال النفس. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر عن الأذى وغفر تجاوز عن الظالم، تجاوز عمن ظلمه وتجاوز عمن أخطأ معه، إن هذه الأمور إن ذلك لمن عزم الأمور، أي الأمور المشكورة المحمودة المعزوم عليها، لأن هذه الأخلاق لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجات العلى إلا أصحاب العزم الذين يصبرون. وما أحوجنا نحن أيها الإخوان إلى هذه الأخلاق الحميدة، وهي خلق الحلم والأناة وعدم العجلة وعدم التسرع، إما عدم التسرع في الكلام، عدم التسرع في الفعل. وحقيقة والله نحن بأمس الحاجة إلى هذه الأخلاق الفاضلة، حتى أنه صرنا أشبه ما نشبه إذا قيل الغضب يساوي الجزائر، إذا قيل قلة الحلم يساوي الجزائر، إذا قيل الشدة والعنف في التعامل يساوي الجزائر. فلا بد علينا أن نصرف عن أنفسنا هذه الألقاب أننا سريعي الغضب، ولكأن هذا اللقب كان ملازما لنا منذ أجدادنا الأول. لما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المغيرة بن شعبة إلى المغرب، فلما رجع إليه قال: كيف رأيت أهل المغرب؟ قال: يا أمير المؤمنين، أقوام أشداء عند النفس، كرما إلا أنهم شديدي الغضب. كأن هذا في ذمنا، فلا بد علينا إذا أن نقهر هذه النفس وأن نقهر هذه الأخلاق التي وردناها عن آبائنا ووردها آباؤنا عن آبائهم وأجدادهم وهكذا دوالي. حددني أحد الإخوة أنه في الشام في سوريا، حدده سوري، قالوا: مرة في يوم من الأيام قلت لأحد الإخوة الجزائريين، قلت: نعم القوم أنتم إلا. قالوا: عود؟ قالوا: إلا شدة الغضب. وسبحان الله، يعني الحقيقة هذا الأمر هذا عجيب. شوف ضربك أمشي في الزنقة، حاول أن تحبس، أحبس حوالي 5 دقائق سكن الحداد، يعني ممكن يقيموا عليك الدنيا ولا يبعدون. حاول أنك مثلا وأنت ماشي بسيارة أن توقف مثلا دقيقة بس، توقف هذا مثلا. فهذا الخلق الحلم هو الصفحة للناس وسترهم، والأناة هو عدم العجل، لا يتعجل في اتخاذ القرارات، لا يتعجل في السب، لا يتعجل في الشتيمة، لا يتعجل في الخصومة، لا يتعجل، يحاول كيف يرفع نفسه. فهذه الأخلاق ينبغي علينا أن نهذب أنفسنا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالطائف سنة 68، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج عبد قيس، هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين. قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله. قال: وما هما؟ قال: الحلم والأناة. رواه مسلم. فهذه الخصال يحبها الله عز وجل، أي يحبهما حبا حقيقيا، الله عز وجل يحب بجلاله، لا يشابه حب المخلوقين ولا يشابه حب غيره. قال: الحلم الحلم وهو المنام والتثبت في الأمور، وذلك من شأن العقلاء، والآلام وهو التثبت وترك العجلة. فسأله الأشج، قال: هل هما خلقان جبلت عليهما أم مكتسبان؟ قال: جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه ويرضاه. ففي بعض الأخلاق مكتسبة، وفي بعض الأخلاق جبلة مغروسة في الإنسان. فهذه الأخلاق قد تكون جبلة خلقها الله عز وجل في هذا الإنسان، فتجد فيه الحياة، تجد فيه عدم السرعة، تجد فيه التؤادة. وهناك أخلاق مكتسبة، فينبغي علينا أن نسعى إلى اكتساب الأخلاق الحميدة. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين توفيت سنة 57، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لفيق يحب الرفق في الأمر كله. رواه البخاري ومسلم. إن الله رفيق من الرفق، وهو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وضده العنف. رفيق بعباده من الرفق والرأفة، يحب الرفق، يحب هذا الخلق الطيب وهو ضد العنف في الأمر كله. وسبب ورود هذا الحديث أن يهوديا جاء إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم. السلام بمعنى الموت عليكم. فقالت عائشة: والسلام عليكم وعليكم لعنة الله وغضب الله عليكم يا قردة يا خنة. فقال ما هي عائشة؟ إن الله رفيق يحب الرفق وحده وحده يا عائشة. فقالت: أول ما سمعت يا ما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أول ما سمعت ما قلت له. هو قال السلام عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، نقطة. لكن هي زادت. وعنها رضي الله عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. رواه مسلم. أي يعطي على الرفق في الدنيا من الثناء الحسن ومن المنزلة في قلوب الناس. وهذا أمر مشاهد، أن الإنسان يتعامل مع الناس برفق وخلق طيب، تجد أن الناس يحبون حتى أعداءه يعترفون له بهذا الأمر. يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، فيعطي على الرفق في التعامل كل ما يريده هذا الإنسان، ما يريد أن يصل إليه يعطيه. فلو أردت مثلا أن تعلم ابنك، فأردته أن يكون عالما، فيعطيك الله عز وجل ما تريده إذا تعاملت مع الولد برفق أكثر مما يعطيك إياه إذا تعاملت معه بعنف. ولعلكم تسألون: هل من الحكمة عدم التعنيف على الأولاد؟ بالطبع عدم التعنيف على الأولاد هو مقتضى الحكمة، لأن التعامل معهم برفق يجعل من أوامرك محببة لديك. وأما المعاملة بالعنف تجعل تلك الأوامر مبغضة إليك، قد يفعلونها أمامك ويخلونك خلف ظهرك. ممكن مثلا تأخذه بالقوة، قال صلي، قد يصلي معك حتى الظهر، ولما يصير عنده 20 سنة يتنفض عليك ما تقدرش تحكم فيه. لكن لما تحبب له الصلاة يصير يصلي حتى مع غيابك. كذلك بالنسبة للحجاب، بالنسبة للبنت، إذا تحجبت محبة في هذا اللباس تحترمه وتستحي على عرضها. أما إذا ألزمت على لباسك، على لبس الحجاب، لما تطلع للثانوية أو تطلع للجامعة تعمل فعل بناتي قضية من العمال، فلما يعاملهم ببذل تجد أنهم يحبونه ويحبون بقاءه، أما إذا عاملهم بالشدة يتمنون هلاكا وليس رحيلا فقط. وكذلك الإمام إذا تعامل مع المأمومين برفقة فإنهم يحبونه ويستجيبون لدعوته، وإذا تعامل معهم بعنف وبشدة قال أنتم ما تستمعون لوجودكم، أنتم منافقون، صفوا في الصف الأول، أنتم زنادقة، أنتم ما تستحون على وجوهكم، بناتكم كذا. هذا لا يعطيه الله عز وجل ما يريد من دعوة أولئك الناس، فالله يعطي على بذل ما لا يعطي على العنف. وجرب أروح مشيت أنا في وسط الوزداد تسمى مجموعة من الشباب، الصاحب فيهم مظلوم، كلمهم قال أنتم يا أعداء الله يا أعداء الدين يا مجرمين، ترى كيف ينتفضون عليه، لكن لم تخاطبهم أنتم مسلمين وفي باطنكم ناس طيبين، كيف تتركون الشيطان يستزلكم وأنتم أمل هذه الأمة أن تنصروا دينه وتفعلوا كذا، حتى لو لم يتوقفوا عن طاعات المخدرات إلا أنهم في الحين يطفئوا، حتى لو لم يحبسهاش على طريقك يشوفوا في حبهم، فحضورك بمجرد ما تحضر يطفي السيجارة. فالله يعطي على ذلك ما لا يعطي على العنف. وهكذا في كثير من المعاملات، في كثير من المعاملات، فلا بد ان نتصف بهذا الخلق امتثالا لامر الله. الا تحبون ما يحب الله؟ الا نحب ان يحبنا الله؟ فنحن ما جلسنا هذا المجلس وتركنا مشاغلنا الا لكي نتعلم اخلاق الصالحين فنتخلق بها. تذكر ان الله رفيق يحبك ويعطي على رفق ما لا يقضي على العنف. وقس على ذلك مئات الامور، شوف قس مئات الحال. وش اللي خلى الصحابه في العراق؟ كيف خرجت الصحابه في العراق؟ خرجت بفعل بعض المقاتلين اللي كانوا يقاتلوا في امريكا، لما يطلع فتوى بقتل المرتدين وبقتل الخوان يصير العراقي ممكن يشوفوه خمسه من مركز الامريكي يحكمون يذبحون القبيله تاعو، تقرا له لما تقرا له تقتل هذاك المقاتل. سيدنا خليل يطلع بيان باباده جميع القبيله، طبيعي لما يقتل جميع القبيله الأمريكان يقولوا نحن ما ندافعوش عليكم، دافعوا على أنفسكم وهو السلاح. يطلع ضرب الشعب بالشعب. فالله يلقي على نفسه ما يلقي على نفسه. وممكن أن الإنسان من نفسه يطلع أعداء. يصنع هو أعداء، هو الذي يصنع أعداء. ما يتكلمش مع جاره، وجاره لمن يقول لمن يقول، الناس كلهم بالنسبة إليه أعداء. فإلى ما يدعو؟ فالله يعطي على نفسه ما لا يعطي على نفسه. وعنها ايضا رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، ولا ينزع في شيء الا شانه، رواه مسلم. الرفق ما يكون في شيء الا كان زينه، حتى لو انك انت ما تخسرش. شوف مثلا لما تكون خصومه بين مثلا الاصحاب، بين مثلا الزوج وصهر ونسيبه يعني دابت مرته، لما احيانا توقع مشاكل بينهما وما يحدثش خصومه ما يصيرش دواس ما بين بابات الطفله والزوج، في امل انك تعاود تصلح وترجع العائله كما كان. لكن تصور لو يتداوس مثلا راجع مع الزوجه وبعدين يدخل باباها وبعدين يزيد الدوس مع سيده ويخسر معاه، يقول له الكلام القبيح، وبعدين عايزه لك تصلح، مش من الفسحه للاصلاح تركوها، ما خلاوش فسحه للاصلاح. فالرفق ما كان في شيء الا زانه، والعنف ما كان في شيء الا شانه. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ان علي بن ابي طالب سيتزوج ابنتك بجهل. جاء إلى علي بن أبي طالب وهو سهر، قال يا علي إن فاطمة بضعة مني وإنه يضرني ما يضرها، فإن بلغني فإنه بلغني أنه تريد أن تتزوج بابنة أبي جهل، إن كان كما يقولون فسبح ابنتي. سهل، عبارة طيبة، من كان منطقي يقبله كل واحد. لكن تصور لو يصير وعي ويقول اسمعك بني انت راح تزوج ثانية، طالب بني انت مش راجل وانت مش ينسل وانت وليد كتاب كتاب، وش من المجال راح يخليه؟ حتى لو مش لو حقيقة مثلا راح يتراجع مش بيتزوج ثانية، يتزوج ما عرف يكون مثل صح ولا لا؟ يعني ما كان اللين في شيء الا زان، وما كان العنف في شيء الا شان. فبر واللين خلق طيب ولا ينزع من شيء من الاشياء سواء كانت كبيره او صغيره الا شانا. والشين هو ضد الحسد. وعن ابي هريره عبد الرحمن بن سخر الدوسي توفي سنه 59 قال بال اعرابي في المسجد فقام الناس اليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما في المسجد، فدخل أعرابي فبال في ناحية من المسجد، جهة من المسجد قام فبال، فقام إليه الصحابة رضي الله عنهم ليقعوا به ليحملوه ويلقوه خارج المسجد، كيف ينجس المسجد؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، دعوه يتم بوله، وأريقوا على بوله سجلا سجلا من ماء، وهو الدلو الممتلئ يسمى سجل ويسمى ذنوب. ثم قال: إنما بعثتم أنتم أيها الصحابة ميسرين لا معسرين، يعني كونوا في تأديبكم لهذا الرجل بالتي هي أحسن بالطريقة الطيبة، فأنت ركحت الصبر تلصق المعلومة، فلتكن المعلومة التي تريد إيصالها باللين، فإن لها موضعا في قلب المسلم. وأذكر ذات مرة كنت مع شيخنا الشيخ سعد بن سليمان طيار، فكتبت عبارة تتريد، تتريد معناه اختبرت اللاوعي، وكتبت تتريد كأنني أدعو عليه بأن يلحق بالتراب. قال لي احنا عبارة تتريد مكتوب استدراك. قال لي كلما كانت عباراتنا، لكن هو الشيخ نسي من دم الجزائر، يعني قال كلما تكون العبارات قليلة يكون الحق أكثر قبولا في نفس الخصم، وكلما كانت العبارات شديدة كلما كان الحق بعيدا عن قبول، لأنه بمجرد ما يقرأ عبارة تدري يعني قدرة هو من يقابل من الأشكال، لكن لما تقول استدراك تدفعه إلى أن يقرأ كيف يستدرك عليه فيوصل له الحق. فاللين ما كانت في شيء إلا زان، والعنف والشدة ما كانت في شيء إلا شان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر. يسر سهل على الناس، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذا كان الأمر يسير اختر أيسر. لو جاءك رجل فسبك سبب، قبل ما ينتهي من السب قال اسمح لي كنت زعلان، اقبلها منه، اقبلها منه. قال لا والله من زعل حتى من عاود يسبب نفس السبب. ما كان الدين في شيء الا زان، وما كان العنف في شيء الا شان. وعن جميل بن عبد الله البجلي الاحمسي اسلم متاخر جميل، حتى أن الصحابة يستدلون به على النسخ والمنسوخ، يظهر يحرم الخير كله. يعني من يحرم الرفق في التعامل مع الناس يحرم الخير كله، يعني يحرم كل الخير الذي ينشا من الرفق في المعامله في نصف الوجه. جرب لما الجرائح مثلا المستشفى وانت داخل يقابلك الممرض، اما انك تبرع واما انك تبرع واحده من قد يستقبلك باستقبال حسن، لا باس طبعا ان شاء الله وش يخصك اصبر ما تتقلق شهادته ويروح ويقضي لك المعامله بتاعك ويرجع لك حتى لو كنت مريضا راح تكون ثاني ان شاء الله صبرك. لكن تصور لو تلقاه بوجه العبوس القنطريره مشكلته مع زوجته كثير يرجع بك تصبر، كيف يكون التعامل؟ اسألوا الإخوان مثلا اللي يستمتع بالزوج، كيفاش لما يجي زوجته مثلا مصطفى باشا والإيديا يعني إحنا عندنا كيفاش يتعامل معنا المحبين؟ كأنهن بجريات إلا ما رحم الله، سبان وجدان كلهم في كلها، شو قلة الحياة؟ حتى حدثني أحد الإخوان وقال لي أحب بدر وما يتخصص فيها الرأس، قال لي أنت زوجته مصطفى باشا فلما دخلت جنبارنا لما يجي أثناء التوليد آلام أثناء المخاض، فتقول هذا الواقع الحالي لا خممت يدي من قبل باللي كانت تصطع هذا منتهى الوقاحة، وهذا في مصطفى باشا مش في بلاد أخرى. أو مثلا هناك مثلا نعيم أحيانا معاملات سيئة جدا جدا جدا، وما كان الدين في شيء إلا زان، وما كان العنف في شيء إلا الشان. أو مثلا تمشي أي مكان، تمشي مثلا الدائرة تدفع جواز وكان بسبب حسين، فينبغي علينا أن نتأدب بهذه الأخلاق. ولو جئنا إلى تعداد الأخلاق السيئة التي يرتكبها ونرتكبها نحن كل يوم وليلة الله بها عليم. فلذا ينبغي علينا أيها الإخوان أن نهذب أنفسنا وأن نحملها على هذا الخلق العظيم، نحملها على الحلم والأناة، حتى أنه تعجب والله أحيانا تعجب لما تدخل مثلا إلى مسرح حكومية وتجد مثلا شخص يستقبلك بوجه القلب تتعجب وهذا مستحيل من جو. أحيانا تتعجب حتى أنه سبحان الله ونفسه هو هذا الشخص هذا لما يجي واحد اخر بدله سيء بوجه العبوس القنطريره ونفسه هو هذا العبوس القنطرير يقول لك شوف معامله الكفار لما كيفش يعاقب باللين الذي احسن بالحسنى، كيف دخل القلوب؟ كيف اثروا على المسلمين بعدما كان اهل الاسلام يؤثرون باخلاقهم في الكفار؟ صار الان العكس، الكافر يؤثر بأخلاقه في المسلم. أسأل مثلا في حي الدين عندهم نصران عايش حوالي يعني أنا وقبل 80 سنة حوالي 40 سنة ولا 50 سنة وفي الشعب. أسأل واحد من الشعب قل له أنت ما تحبش بس يوتوب. أسأل ولا واحد يقول لك ما نحبش. عجيب في تعامله. يروح لجايز يدير المشكلة، يروح الشيخ يدير المشكلة مجانا. وبعدين هم يروحوا عند الشيخ عيسى بعشرين ألف حمل من جلدي من طيولة يعطيها طعام ولا 25 ألف يقول لي يقول لي والله ما عندي تبقى في مد اليوم نعطي لك طعام مرة تجي من 20 ألف والنصراني قدامه يروح يجي لها جكة باش تعيش، أما الباب الثاني يبقى لها طعام ما بلا تعيش ولا تموت. فهذه الأخلاق الحسنة التي هم لما درسوا أحوال المسلمين كيف نجحوا، هل تعلمون كيف دخل الإسلام إلى آسيا؟ اليوم في تقرير لوزارة الحج السعودية أنهم جعلوا أفضل بعثة في العالم كله في الحج بعثة أندونيسيا. أندونيسيا الإسلام لم يدخل بالسيف، لم تضع أقدام الفاتحين إلى تونس، وإنما بأخلاق التجار. كانوا يذهبون من اليمن، فالتجار اليمنيين اللي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يمان والحكمة يمانية والأخلاق يمانية، فكانوا يذهبون من اليمن بتلك الأخلاق في تعاملهم، كسبوا قلوب أولئك الناس فدخلوا في الإسلام فأحبوه. وكل واحد منكم مشى مثلا للحج أو العمرة يرى كيف يتعامل الأندونيسي في حال الزحام. عجيب، لو أنه ممكن يتحسر ويطلع روحه لما يعرف يقول ينفض روحه ويبتسم ويتسمح، وقس على ذلك باب الأمم ما شاء الله تبارك ف ويحزن أيضا، والله يحزن في القلب أن تشوف البعثة الجزائرية، الحج الجزائري صنفت من أسوأ البعث، فشي سيئة أسوأ. ما هو السبب؟ لابد علينا أن نتساءل، ما هو السبب الذي جعلنا نحن في هذه الأوصاف؟ فلذا ينبغي علينا أن نؤصل أصول الأخلاق وأصول تزكية النفوس في قلوبنا، ونجعل من الأخلاق أصلاً من الأصول التي ينبغي أن يبنى عليها توحيد المسلم، لأن الموحد يعلم بأن الله عز وجل يحب، فإذا علم بأن الله يحب فهو يسعى إلى أن يعمل الأعمال التي من أجلها سيحبه خالقه وهو رب العالمين، فعليه أن يتصف بهذه الأوصاف الطيبة الحميدة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. فهذا الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوصني من الوصيه، قال اوصني بشيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لان الغضب هو فوران دم القلب على اراده الانتقام، وهو من وساوس الشيطان، يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله، فيتكلم بالباطل ويفعل المذموم ويفعل الحقد والكفر، وقد يخطئ وقد يقول كلام ويفعل أفعال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، قال لا تغضب، لأن الغضب هو مصدر كل شر ومصدر كل خطيئة، الغضب، لأن الإنسان إذا غضب خرج من تلك الحالة التي يكون فيها معتدلا إلى حالة أخرى، قد يقول الباطل وقد يفعل الباطل. فلذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، فأعادها عليه مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. وعن أبي يعلى شداد بن أوسن رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحل أحدكم شفرته ليحل الذبيحة. رواه مسلم. الإمام النووي أورد هذا الحديث مع أنه في باب آخر، وهو في باب الجهاد وفي باب القتال وفي باب الذكاء في باب الذبائح، لكن الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا بأن الله عز وجل كتب الإحسان في كل شيء. لما يطلع لك شخص يقول لك هذا رهين أمريكي على شبكة النت، وبعدين يحكم الرقبة هذه وباش يدفعوا منها يدفعوا منها، أمر يفجر، وبعدين يقول هذا نصرة لدين الله وإدخال بعد في قلوب الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى في التعامل معه في الحق. الحرب. أثناء القتال في أخلاقيات لا بد أن يتخلق بها المسلم. فالمسلم ليس همج وليس همجي بحيث أنه يقتل لشهوة القتل. المسلم لا ينكد بالجثث، يحترم الجثث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. أما أن تؤخذ رهينة سائح جاي إنجليزي يمسك، ما هو دافع أصلا أمريكا من جاي، ما هو دافع العراق أصلا من جاي، ولا دافع أفغانستان من جاي في القوى الماضية. وبعدين يطلعوها في التلفزيون قال عندنا رهينة، وبعدين يطلبون قال يطالبوا الدولة تاعه، قال يطالبوا لنا قاعدة بدورة في الحبس ولا نقتل. الدولة تاعه أصلا ما هي شايفة حاجة كبيرة باش تطلق على الجبل. وبعدين لما يذبح يذبح من الباطل. قال هذا نصرة للدين وانتقام من المستضعفين من الباطل. فهل يعصى الله عز وجل بهذه الطريقة؟ فهل نصل إلى مرضات الله بهذه الطريقة؟ فالله عز وجل توعد المسلمين إذا خالفوا أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهزموا ويوقع بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين. الشخص يذبح من الطاقة حتى لو كان من جنود الكافرين. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم الذبيحة الكبش فأحسنوا الذبحة، حتى ولو أنتم تتعاملون مع هذه الحيوانات وهي ستذبح فتعاملوا معها برفق، ليحد أحدكم شفرتها، يمضي الموس تاعه، ولما يجي يذبحها يذبحها بطريقة يريحها به، لا يعدلها، لا ينكد بها. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم حتى في التعامل مع الكفار أثناء القتال، لا بد أن يتعامل بهذه الطريقة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من جلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين توفي سنة 33 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ قال: يحرم على كل قبيل هيكل لين سهل، يعني لين وهين وهو صعب، سهل في معاملته، سهل إذا باع، سهل إذا اشترى، سهل إذا قضى، سهل إذا استقضى، لا يسارع إلى الخصومة، ولا يسبق لسانه إلى الفحش من القول، وإلى السيء من الفعل. فهذه الأخلاق ينبغي علينا أن نتصف بها، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام. قال رحمه الله: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. أي من أخلاق الصالحين أنهم يتصفون بصفة حميدة وهي صفة العفو. العفو والتجاوز، إنسان يسمح يسامح، ما يقارش شابه كأنه سبحان الله يعقد عليها قلبه. يقول عمرو بن العاص: قل والله لو سبني أخي من وطلب الصفحة من قال لا تجاوز عنه. لما شخص مثلا يتصل على اخوه في حالة غضب يسبه، وبعدين لما يعاود يتصل عليه يقول ما لا اذكر اني سبيت، ما يبقاش شدها قال لا سبيت يا سيدنا لا اذكر اني سبيت قال لا. وهذا خطر. او مثلا مع الزوجة تعمل هي عمل فتقع في خطأ، وبعدين هو تبكي هذه الغضب قولوا صالح لما جيت حتى شر صح كده كان الغلطة. وإحنا عندنا واحد من ميتات قبيح ديننا عند الكفار وشايفينه عنده قمة. نسامح بس ما ننساش، نسامح وما ننساش. اللي الشمعات ممكن الإنسان يسامح وما ينساش، هي ما ينساش يعني عنده في قلبه سجل تعب شيطان. فلابد للإنسان الصالح أن لا يأخذ أخلاقه من جملة حكم قد تكون تلك الحكم غلط، كما يقولون لي في قلب الإنسان. هذه التي خاصة بالحمقى، خاصة بإنسان أحمق، كيف نحن نفتخر بها؟ قال لي عندي في قلبي عندي في إنسان غلط. إنما الأحمق اللي في قلبه في إنسان يقول وش جاي وليس كل ما حضر أوانه حضر بجانبه. ففي كلمات تقال في زمن دون زمن، وفي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل كان معه أبشار قتل أبو السنابل، قال بئس أبو العشيرة أبو السنابل هذا. فلما دخل أبو السنابل قال له النبي صلى الله عليه وسلم تفضل اجلس. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج أبو السنابل، لما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة تقول بئس وبعدين لما تخلى تقول تفضل؟ قال يا عائشة إن شر الناس من اتقاه الناس بالوحشة، الناس كل يخاف منه لأن لسانه كبير، وإحنا للأسف الشديد أنه بعضهم يفتخر يقول أنهم يعرفون الناس بالكبير. يا سيدنا لما يتقوا يتقوا الناس شرا فأخذ لك شر منزلا عند الله يوم القيامة، ففي أمثلة غلط ونحن وردناها جيلا بعد جيل أبا عن أبناء ودواليك. فينبغي علينا أن نراجع في كثير من الأخلاق، لابد علينا أن نراجع أنفسنا فيها. هل هذه الأخلاق مما يحبها الله؟ ضابط الأخلاق يا إخوان، ضابط الأخلاق أن كل خلق، هل هذا الخلق مما يحبه الله ويرضاه؟ هل هذا الخلق مما يسرني يوم القيامة أن أبقى الله عليه؟ هل هذا الخلق لا يحبه الله؟ فكل خلق لا يحبه الله نتركه، ونحن أنفسنا ونرغمها ونسعى إلى مجاهدتها لكي نتجاوز عن هذه، نتجاوز هذه الأخلاق السيئة. ممكن فينا من له أخلاق مكتسبة من طبعه حي، من طبعه لما الناس يدوسون يعيش طبعه هكذا، لكن فينا من طبعه شديد، فلابد علينا أن نسعى إلى تهذيب هذه النفوس. فالعفو هو التجاوز، والإعراض عن الجاهلين وهو عدم مناقشتهم. يقول الشاعر يقول وأمر على السفيه يسبني فأقول لا يعنيني، ويقول عليه إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير إجابته السكوت. ويقول آخر لو أن كل كلب عوى فألقمته بحجر لصار الحجر بدينار. وقال سبحانه فاصفح الصفح الجميل، أي عاملهم معاملة الحليم الصفوح. وقال سبحانه وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق على رجل يسمى مصطح ابن أثاثة هذا، وهذا الصحابي استزله الشيطان فتكلم في عبد عائشة رضي الله عنه. فلما سمع أبو بكر الصديق أن مصطح هذا يتكلم في ابنته فقال والله لا أنفق عليه أبدا، قال أنا أعطيه الدراهم والوكل والشرطه يتكلم في عبد بنتي، قال والله لم أعطيه أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر كان رجلا وقافا عند كتاب الله، قال بلى يا ربي أحب أن يغفر لي. فأصفح عنه، اغفر له وسامحه، وصار يعطيه مثل ما كان يعطيه من قبل. وقال سبحانه والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، الله عز وجل يحب الذين يحسنون بالعفو عن الناس والتجاوز. أحيانا عند الإصلاح ذات البين، عند الإصلاح بين الناس، بعضهم تكتفي معه بذكر آية. لما تروح تصلح يحدث أحيانا وإنسان يجي يصلح بين الناس، في منهم من تكفي معه الآية الواحدة، ومنهم سبحان الله 6236 آية تتلوها عليه من ألف لام ميم إلى الناس مع ذكر الفاتحة، وتكملها عليه سبع مرات، وتذكر له الأحاديث النبوية، وتجيب له أقوال الحكماء إلى غير ذلك أبدا. وجامع عجيب. فينبغي علينا أن نتأدب بهذا الأدب، وهو الصفح، وهو الإعراض، التجاوز. إنسان منيح يسامح، إذا واحد قال لك سامحني يسامح، إذا كان واحد مثلا يقول أخطأ معك وبعدين عاود لله حتى يقام يطفش الاعتذار، لكن يعاود له هو إلا نفس الشخص مثل ما كان عليه من قبل، تجاوز عنه ما تعاودش تثبت القضية. وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها في يوم من الأيام كانت نائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تذهب إلى أهل البقيع فتستغفر لهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت عائشة تدعوه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم رجعت عائشة. فلما جلست في مكانها سمعها النبي صلى الله عليه وسلم تتنفس تنفسا عجيبا كأنها كانت تجري، فقال يا عائشة ما؟ فلما استيقظها النبي صلى الله عليه وسلم قال أو خفت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ هي خافت من ذلكها ويروح أن تضرب تحتها، تفكيرها تفكير إبرة. فضربها النبي صلى الله عليه وسلم على صدرها، بينما هو صلى الله عليه وسلم يذكر لها سبب قيامه قال إنه قد جاءني جبريل فقال اذهب إلى أهل البقيع فاستغفر لهم. فقالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا المقابر ماذا نقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو يعاقبها عن قضية معينة وهي كانت تتبع فيه وساءت فيه الظن. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من قضية خلاص انتهى. ما عرفتش قال لا لا ما نقولكش دعاء المقبرة حتى تفهمين أنك كنت تبعدي. وهذا يحدث في كثير مثلا من الأزواج لما يصير مشكل بينه وبين الزوجة بتاعه تجي إلى مثلا في المساء تجيب له مثلا الشاي وتمسك بيده واحد تحكي معاه في مواضيع أخرى توقف المحيط فهميني يوم على ذلك تدخل خلاص سامحني جاهدة في النوم فهميني على ذلك والله يذكر ذات مرة راح تصبح في زوج وزوج أنا نحكي مع الزوج الأحاديث والآيات والأقوال لما انتهيت قال لي لا بس لازم تقول لي لك الدرك فسبحان الله لا بد أن نتعلم بهذا الخلق وهو الصفح العفو. الله يحب العافين عن الناس، يحب الذين يصفحون ويتجاوزون وهذا خلق عظيم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه من الأخلاق الطيبة في التعامل بين الزوج والزوجة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة قصر تسأله قالت هل مر عليك أيام أشد من الأيام التي مرت عليك يوم أحد في غزوة المشهور ويوم أحد وهي غزوة معروفة كانت في السنة الثالثة كسرت فيها رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه وقتل 70 من أصحابه صلوات الله وسلامه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومي وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة. ويوم العقبة هو أشد مما وقع له صلوات الله وسلامه عليه يوم أحد. قال إن عرضت نفسي على ابن عبد يالين ابن عبد كلاب فلم يجبني إلى ما أردت. قال وأنا مهموم فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري أين يذهب. قال فوجدت نفسي فلم أستفد إلا وأنا بقرن التعالي. هذا قرن التعالي بعيد وهو يسمى قرن المنازل وهو بعيد حوالي 40 كيلو على مكة وهو ميقات أهل النجد. قال 92 كيلو استغفر الله. قال فلم أستفد إلا وأنا بقرن التعالي فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال الملك الموكل بالجبال لتنقره بما شئت فيهم. فناداه قال فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل. مكة جاءت في بطن الوادي بين جبلين، جبل يسمى قعيقعان وجبل يسمى أبي قبيس. قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. سبوه ضربوه أهانوه وتأتيه أقوى قوة في العالم، كيف يكون موقفه؟ تصور كل واحد فينا يصور موقف مثل هذا، تكون ماشي في بلوزدان، طبعا جاء عصابة مثلا تنصحهم فيسبونه ويشتمونه ويضربونه، كيف يكون موقفه؟ تصور لو كل واحد فينا يتصور نفسه في ذلك الموقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، رواه البخاري ومسلم. جواب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مهموم مطلوب، هل عبياني سبوه وسلطوا عليه سفهاءهم ضربوه بالحجارة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهموما بحيث لم يكن يدري، لما طلع من مكة 92 كيلو لم يستلم إلا بعد 92 كيلو فاق باليوم شمسة صلى الله عليه وسلم، لكن لما يأتيه ملك الجبال يقول: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، أي خلق أعظم من هذا الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ونحن بمقتضى قولنا أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق الفاضلة، في هذا الخلق العظيم وهو التجاوز عن من ظلمك. وعن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 92 وهو آخر صحابة ممكن بالبصرة، قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بغض النجراني، بغض من مدينة تسمى نجران، غليظ الحاشية، يعني فيه حاشية غليظة جدا، قال: فأدركه أعرابي، والأعراب هم سكان البادية، فيهم شيء من الغلظة والجفاء، قال: فجذبه ذلك الأعرابي بردائه جمدة شديدة، فنظرت إلى صفحة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيها حاشية البغض من شدة جبدته، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد مرني من مال الله الذي عندك، أعطيني من الزكاة التي موجودة عندك، أعطيني من الفيل، أعطيني من مما عندك من مال الله عز وجل الذي استخلفك الله فيه. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود أيضا قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي له النبي صلى الله عليه وسلم قصة، يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، ضربه قومه فأدموه، يعني ضربوه ضربا شديدا حتى أدموه، حتى أساد الدم منه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. هل في خلق اعظم من هذه الاخلاق؟ وعن ابي هريره عبد الرحمن بن سخر الدوسي المتوفى سنه 59 قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصراعه اي الذي يغلب الناس، ليس الشديد الذي اذا ما استغضب فجر، وإذا خاصم فجر، وإذا سمع قولا فجر، وإذا رأى فعلا خاصم خصومة شديدة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، رواه البخاري ومسلم. فليس الشديد الذي يصرع الناس فيغلبهم، وإنما الشديد الذي يملك هذه النفس فيقهر هذه النفس ويحملها على الأخلاق الفاضلة، ويحملها على السلوك القويم، ويحملها على أخلاق الصالحين، هذا هو الشديد، رواه البخاري. باب آخر من أخلاق الصالحين التي نحن جلسنا في هذا المجلس لكي نتعلم أخلاق الصالحين لنكون من جملة الصالحين فنسير في ركابهم، وننعم بأن نحشر معهم يوم تبلى السرائر، يومها ما لنا من قوة ولا ناصر إلا هذه الأعمال الصالحة التي جلسنا هذا المجلس لكي نتأدب بها. باب احتمال الأذى، أي هذا باب يذكر فيه الآيات والأحاديث في فضل احتمال الأذى لوجه الله تعالى وطلبا لمرضاته. قال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه الآية مشتملة على بيان أوصافه، إن اتصف بها المسلم يكون من جملة المحسنين الذين عمهم الله عز وجل بمحبته، وهذه المحبة الإلهية حقيقية كما يليق بوجه الله تعالى وكرمه ومنته. والكاظمين الغيظ، فهذا الذي يكتم غيظه فهو المحتمل المتحمل للأذى لأذية غيره. والعافين عن الناس المتجاوزين عن الناس، لأنه ليس للمسلم أن يخاصم جميع الخلق، فأمر على السفيه يسبني وأقول لا يعنيني، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا كلاما طيبا، لا يقابلون السيئة بالسيئة ولا الخطأ بالخطأ ولا البدعة بالبدعة ولا الكفر بالكفر، إنما يواجهون البدعة بالسنة والسيئة بالحسنة والخطأ بالصواب والباطل بالحق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. هذا رجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن لي قرابة أبناء العمومة انقذبت لي، يصلهم وهم يقطعون علي، يحسن هو إليهم وهم يسيئون إليه. فاسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لئن كنت كما قلت، إذا كنت أنت كما تقول أنهم يسيئون إليك وأنت تحسن، وأنت تصلهم وهم يقطعونك، وأنت تحلم عنهم وهم يجهلون ويسفهون معك، فكأنما تسفهم الملة، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إنما تسفهم، إنما كأنك تؤكلهم الملة، ولا يزال لك من الله كأنما تطعمهم الرماد الحار، ولا يزال لك من الله ناصر ينصرك عليهم ما دمت على هذا الخلق العظيم. فانظر يا معاك الله إلى هذه الأخلاق الفاضلة، ونزلها في واقع الناس اليوم. شخص له أقرباء يصلهم هو وهم يقطعونه، يعطيهم وهم يمنعونه، هو يحسن إليهم وهم يسيئون إليه، أقل أحواله إذا بدل احتاجه يفتح، صح ولا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى أن يستمر على الحالة التي هو عليها، لأن الذي يعصي الله فيك لا تملك أنت إلا أن تطيع الله فيه. جاء رجل مرة فسب أبا بكر الصديق، قال: لأسبنك سبا يدخل معك القبر، كما يأتي بعض السفهاء، في بعض السفهاء يقولون سبك سب إلى يوم القيامة. فقال له، قال لأبي بكر: والله ما لأسبنك سبا يدخل معك القبر. فالتفت إليه رضي الله عنه فقال له رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا يدخل معي إلى القبر، إنما يدخل معك. لما يسب العمل هذا يدخل معه القبر، ما يدخلش مع القبر الذي وقع عليه السب. ومرة جاء رجل، وهذا يذكر في الآثار، أن نبي الله عيسى عليه السلام جاءه يوما رجل، أيضا الذي تزعم أن الله خلقك بكلمة وسبه سبا شديدا. فقال عيسى عليه السلام، قال إما أن تكون صادق فيما تقول وإما أن تكون كاذب. قال أما أنك إن كنت صادقا فيما تقول فهي عقوبة لي عجلت لي في الدنيا، فاللهم لك الحمد. أنت عقوبة صلبت عليها لذنب أنا ارتكبته. وإن كنت كاذبا غفر الله لك. ونفس القصة وقعت لبعض السلف، ذكرها الإمام أبو الوليد الباجي في كتاب له سماه سنن الصالحين وسنن العابدين. هذا كتاب رائع جدا مطبوع في مجلدين. كأن الإمام النووي رحمه الله انتهج طريقة أبي الوليد الباجي في تأليف كتاب رياض الصالحين، كأنه في التشابه يعني في طريقة العرض، إلا أن أبي الوليد رحمه الله الباجي سليمان بن خلف المتوفى سنة 74 صاحب كتاب المنتقى إمام من أئمة المسلمين، إلا أنه ذكر ترتيب على هذه الأبواب ويذكر الآية والأحاديث ويذكر أقوال السلف. والإمام النووي رحمه الله اكتفى بالآية والأحاديث وحدث أقوال السلف. الحاصل أنه روى في كتابه عن بعض الصالحين من السلف الأولين الذين نحن نتشرف بالانتساب إليهم، لكن لا ينفعنا مجرد الانتساب ما لم نتخلق بأخلاقهم رضي الله عنه. أن أحد السلف جاء رجل فسبه سب، فلما انتهى من كلامه قال له ذلك الرجل الصالح، قال اسمع يا أخي، إذا كنت صادقا فإنما هي عقوبة عجلت لي في الدنيا، وإما أن تكون كاذبا فإن كنت كاذبا غفر الله لك. هذه الأخلاق الحميدة، هذه أخلاق الصالحين التي ينبغي علينا أن نسير عليها وأن نهذب أنفسنا وأن نحملها على التخلق بهذه الأخلاق الفاضلة. لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد الصالحين أن يحشرهم في زمرة النبيين والمرسلين يوم القيامة. ومعلوم أن يوم القيامة تدنو الشمس في أرض المحشر وكل على حسب أعماله. فمن يحشر مع الأنبياء والمرسلين فإنه يحصل له من العناية الإلهية ما يحميه من حبل الشمس الذي تدنو من الخلائق فيبلغ كل عرق منا على حسب أعماله. فإذا ما أردنا أن نسير في ركاب الصالحين وننتهج نهجهم ونسير في طريقهم فهذه أخلاقهم. قد جمعها هذا الإمام العظيم، هذا الإمام القمقان شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله، فذكر لنا هذه الأخلاق صفة صفة بالتفصيل، ولم يجمل رحمه الله في أي خلق. فإذا ما أردنا النجاة والصلاح في الدنيا والآخرة أن نأخذ هذه الأخلاق على أساس أصوله تنبني على أصل من أصول التوحيد، وهو قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي محبة الخالق سبحانه وتعالى، ومحبة الخالق سبحانه تقتضي أن تسعى إلى أن يحبك الخالق سبحانه وتعالى. لأن ليست الإشكالية في أن تحب الله، إنما المشكلة كيف يحبك الله. فإذا ما أردنا تحقيق التوحيد وتجريده ينبغي علينا أن نسعى إلى عمل كل خلق يحبه الله ويرضى. فهذه الأخلاق مما يحبها الله عز وجل خلق الخلق. ومن مقتضى قولنا أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مقتضى هذه الشهادة الاقتداء والانتماء للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم اتصف بهذه الأوصاف الحميدة، فإذا انتسبنا فقلنا أننا محمديون وقلنا أننا على نهج السلف سائرون، فإن للسلف الكرام رضوان الله عليهم هذه الأخلاق الحميدة التي ينبغي علينا أن ننتهجها وأن نسير في ركابهم لنحشر معهم يوم القيامة. وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونلتقي في الجمعة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.